مالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنرزق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد على موعد مع شرح متن العقيدة القيروانية من في المقدمة ومن في المادة يبقى الخامس درس الخامس اليوم. نعم هو فعلا صحيح كده الخامس أصبت وهم أخطأوا تعزيز ليه اثنين في المقدمة وقالت اثنين في المتن. لا واحدة بس أيوة متأكد أنا متأكد نحن أخذ مرة أخذنا الأسماء اللي هي بعد آية الكرسي أيوة ما تلاش اللي هو الرابع الظاهر يا أستاذ يفرغ الدروس كمان. طب لا وبعدين بقى نلاحظ كده طيب يعني هو ينفع اللي بيحصل ده قيروانية ده مش نازل غير الثاني على المجموع على الثالث 15 الرابع صحيح 4 نزلوا انتوا فين انتوا ده الخامس اليوم. لا ممتاز الحقيقة ممتاز. طيب يعني احنا كده هنبتدي بعد كل 6 دروس نعمل امتحان يعني النهارده الخامس السادس بعد السادس يبقى في اختبار القيروني عشان ننشط الاخوه والشباب. ممكن الاسئله شايف اسئله ايه؟ لا 6 دروس يعني انت عايز نديك اسئله كمان؟ لا لا لا مفيش كتاب معايا في ان شاء الله تسمع الدروس وتعمل مفيش اسئله. يلا نبدا ايش؟ لا والله لسه في ناس بتفرج نشوف الاستاذه لو تعطي الدنيا تفرغها اذا الله خير يعني ونحاول ندولكم. طيب وقفنا عند قول المؤلف على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الاسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته واسمائه تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماؤه محدثه. كلم موسى بكلامه الذي هو صفه ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. هذه القطعة سنأخذها اليوم النهاردة بإذن الله تعالى ويتتعرض كما سيأتي معنا الكلام. هو بدأ الأسبوع الماضي تكلم عن الأسماء ذكر الأسماء وصفات وأكمل اليوم على جزء ما زلنا في الإيمان بأسماء الله أسماء الله وصفاته. فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى وهنا يتكلم عن الاستواء وأن الله عز وجل على العرش استوى. واستواء الله عز وجل على العرش هذه صفة لله صفة الاستواء. وقد ذكر الاستواء على العرش في أكثر من موضع من القرآن في 7 مواضع في 7 آيات قوله تعالى ثم استوى على العرش والرحمن على العرش استوى وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش يتضمن صفة إيش؟ الإيش؟ الاستواء يتضمن العلو علو الله عز وجل على جميع المخلوقات. ليش يتضمن العلو؟ لماذا الاستواء يتضمن العلو؟ استوى معنى على. طب ايش اللي فيها استوى على العرش يعني على العرش لكن احنا بنقول اثبات علو الله. احنا قلنا الاسبوع الماضي في علو مطلق بالأدلة التي تدل على علو الله، علو المطلق، علو الذات طبعا والشأن والقدر، لكن احنا كلامنا كله في علو الذات من الخلاف اللي فيه. وقلنا بأن هناك أدلة كثيرة على علو الله المطلق، ومنها بيدخل علو الاستواء، مع أن الاستواء صفة فعلية والله مستوي على العرش، فبنستدل من استواء الله على علو الله. كيف نستدل من استواء الله على علو الله؟ الرحمن هو الذي استوى العرش أعلى مخلوقات. هنا بقى هنا ليش بستدل؟ لأن هو استوى على العرش. أين العرش؟ العرش هو على المخلوقات، فوق السماوات السبع كما جاء في الأثر عن ابن مسعود. فدل ذلك استواءه على العرش وأن العرش أعلى المخلوقات، إن هذا إثبات لصفة العلو لله عز وجل. طب إيش معنى الاستواء ككلمة في اللغة؟ على، ارتفع، صعد، استقر، كل دي مفردات معاني للاستواء. على، ارتفع، صعد، استقر، وكلها في معنى الاستواء، وفيه دلالة على أن إثبات صفة الاستواء لله عز وجل كما جاءت في الآيات. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله، واستواءه على العرش طبعا، إنه استواء مقيد، استوى على العرش، يعني ليس نقول العلو مطلق لكن الاستواء مقيد. يعني مقيد لأن نقول استوى على العرش مش استوى على أي شيء، لأن ما جاء الاستواء إلا على العرش. لكن العلو بنقول علو مطلق، لكن الاستواء لابد نقول كما جاء استوى على العرش. والعرش كما جاء الله عز وجل وصفه بأنه عرش مجيد، ذو العرش المجيد. فأهل السنة يؤمنون باستواء الله عز وجل على العرش، لأن الله عز وجل خاطبنا في القرآن ويخاطبنا بلسان عربي مبين لأنه استوى. فنحن نؤمن نثبت الاستواء ونعلم معنى الاستواء عندنا كما قلنا، لكن كيفية الاستواء لا نعلمها. كيف استوى الله عز وجل على العرش؟ هذه الذي لا نعلمه. لذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم. معلوم يعني المعنى معلوم عندنا في اللغة. لما أقول لك استوى فلان أو استوى، يبقى على وصعد واستقر وغير ذلك. وقال والكيف مجهول، كيفية الاستواء لا نعلمها. أنت الآن مستوي على الكرسي، يعني أنت أعلى من الكرسي ومستقر عليه، هذا استواء المخلوق معلوم لأنك تشاهده، لكن كيفية استواء الله لا نعلمها. لذلك قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما تسأل إلا ما ترفع إيدك، وبعدين أنا أذن بالسؤال لأي أحد، ولو ما أذنت تنتظر لما انتهي عشان ما تقاطع. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون العلو والاستواء، وقلنا العلو بأدلة العلو ستأتي كثيرة معنا، منها الفوقية، أن الله عز وجل الفوقية والعلو ويرفع الأمر إليه، إلى غير ذلك من أمور كثيرة ستأتي بإثبات صفة العلو لله عز وجل. وصفة العلو مطلقة، صفة الاستواء ذاتية فعلية. فعلية يعني إيش؟ إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، يعني فعل، صفة فعلية. طيب، وأما العلو فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عز وجل عال على جميع خلقه، لكن في الاستواء ما اقدرش اقول الله مستوي على خلقه، لا، لابد اقول مستوي على العرش. لكن اقول في العلو عال على جميع خلقه، لكن في الاستواء مستوي على العرش. ليه؟ لان الاستواء جاء دلاله مختص بالعرش فقط. طيب، هل في فرق بين إثبات الاستواء والعلو؟ والعلو نعم، العلو ممكن تثبته من الكتاب، أدلة الكتاب، من السنة، أيضا تثبته عن طريق العقل. يعني إن أثبتت أن هناك إله والعقل علوه ثابت بالعقل، بل بالفطرة، بمعنى الناس فطرت أنما تريد أن تدعو تنظر إلى السماء وترفع يديها، فطرة، بل الحيوانات، النملة لما في قصة سليمان لما أراد أن يستسقي فخرج بجنده أو فوجد نملة مستلقية على على ظهرها وترفع أرجلها أو يدها وتدعو الله، فقال سليمان ضحك تبسم وضحك قال ارجعوا فقد كفيت. وسماحة تقول يعني احذروا من سليمان لا يعني احتملنكم في الأرض. فحتى الله فطر، فالفطرة بتقول ان المرء لما أراد أن يدعو واحد يجي يدعو بيعمل كده ويقول يا رب ويرفع يده رأسه، فهذا حتى من الفطرة مع الكتاب والسنة تستطيع أنك تثبت علو الله عز وجل. لذلك الجويني لما كان يعني بيتكلم في مسألة لا يثبت العلو، فجاء الرجل يعني إيش قال يعني اسمه الهمداني، فهو قاعد طبعا ينظر الجويني على قول من يقول سواء من المعتزلة أو الأشاعرة، هو طبعا من أهل الكلام لكنه من الأشاعرة. فالهمداني قالوا خلي عنك يا إمام، يعني اللي أنت بتقوله ده أنا مش هنقعد نجادل فيه، ماذا أفعل لما يصيبني أمر فأجد نفسي أرفع يدي وأنظر إلى السماء؟ فضرب يعني على رأسي الجويني وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ثم انصرف. يعني هو ساب له كل اللي انت قاعد تقوله بالادله اللي بتدعي فيها ان الله ليس في العلو، فقال له طب انا ايش اللي يعني ايش اللي بيحدث لنا لما نحب ندعو فنفسنا رافعين نظرنا للسماء ولا اذا ايدينا للسماء؟ الفطره بتجعلك تطمئن انك تعلم بان الله عز وجل في العلو. الاستواء لا يمكن لك انك تثبته هكذا، تثبته بالكتاب والسنه فقط، لكن العقل ليس لك مجال فيه، لان الاستواء دي صفه فعليه. إن لم تكن أجاءك من الكتاب والسنة أن الله استوى على العرش لا يمكن أن تثبته، لكن العلو الفطرة والعقل يجعلك تثبته، وده فارق بين العلو وبين الاستواء. طبعا في فرق احنا مش هندخل فيها، لكن تفهموا أن دي عقيدة أهل السنة والجماعة بأن أنهم يثبتون علو الله عز وجل، علو الذات وعلو الشأن وعلو القدر، والخلاف كله أو مش خلاف الذي خالفونا يعني كأهل السنة والجماعة نحن الفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم كالأشاعرة، إن هم خلفوا في إثبات علو ذات الله وخلفوا في استواء الله على العرش، وهذا ليس محله لم يقولوا بالاستواء وحوروا بقى إما أولوا بالاستيلاء أو قالوا لا يجوز، ظن إن هم سيشبهوا الله كأنه جسم ويكون موجود استوى على شيء فيبقى ده جسم وله حيز وله حد، فأرادوا ففروا بعضهم لم يثبت، وبعد قال لا الاستواء مش مقصود بالاستواء اللي عندكم في لا مقصود بالاستيلاء، وكل هذا كلام باطل ما يستقيم عند أهل السنة والجماعة وليس محله طبعا التفصيل، احنا بس بنفتح لكم، لكن احنا نثبت الآن ما أثبته لنا المؤلف وهو عند أهل السنة والجماعة أنك يجب أن تؤمن بالاستواء، وتؤمن بالاستواء كما جاء في الكتاب والسنة وتعلم ان الاستواء حقيقه، ولكنه لابد تؤمن بامرين. اولا نفي مماثله استواء الله للمخلوق، هتؤمن ان في استواء واستواء حقيقه، لكن ومع ذلك تنفي مماثله استواء الله كاستواء المخلوق. المخلوق يؤخذ بالاستواء، نعم انت الان قاعد على الكرسي مستوي على الكرسي، بس الفرق ان المخلوق لو انت شلت الكرسي من تحته سيقع، هو يحتاج إلى الكرسي، يعني هو يحتاج إلى الكرسي عشان يستطيع فيه. قال تعالى لتستووا على ظهوره الأنعام، وقال تعالى إذا استويت أنت ومن معك على الفلك لنوح عليه السلام، استويت أنت ومن معك على الفلك في يوم الطوفان. فالمخلوق له استواء نعم، والله له استواء نعم، لكن لا يماثل استواء الله تعالى، لا يمثل استواء المخلوق. طب ليه؟ قالوا لأن إذا كان ذات الله لا تمثل ذات المخلوق، فكذلك صفة الله لا تمثل صفة المخلوق، كما أن الذات تختلف عن الذات، الخالق له ذات نعم والمخلوق له ذات، واختلاف ذات الخالق عن المخلوق كذلك اختلاف للصفات الخالق عن صفات المخلوق ومنها الاستواء. فاستواء الله على العرش لابد وأنت تثبته تنفي المماثلة الاستواء عرش كاستواء المخلوق، يعني تثبت وتنفي التمثيل. إيش التمثيل؟ اللي هو الكيفية، هنا أنا لا أعلم كيفية استواء الله على العرش، لأني لم أراها ولم يوصفها لي أحد ولا غير ذلك. لكن هو مستوي، نعم. استواء حقيقي، نعم. وعلمت معنى الاستواء، نعم، ارتفاع علو استقرار صعود كل هذا. لكن وأنا بؤمن بالاستواء لابد أنفي المماثلة، استواء الخالق عن استواء المخلوق، لأن الله عز وجل أيضا باستوائه على العرش هو غني سبحانه وتعالى عنه، بل هو الممسك للعرش، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك جميع المخلوقات أن تزول، لكن المخلوق لا، هو محتاج للعرش أو للكرسي الذي يجلس عليه أصلا. إذن طب هل في نوع من المحظور أن أنا أقول إن الله مستوي والمخلوق مستوي؟ لا، إثبات الاستواء لله بما يليق به، إثبات استواء المخلوق بما يليق به كمخلوق أصلا. فإثبات الاستواء للمخلوق لا يلزمه أن أنا أعطيته شيء من خصائص الخلق، لكن لابد أن ضبط ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فإذا لابد وأنا بأثبت يكون مع الإثبات اللي أثبته بأن أنا أنفي المماثلة، ده أول أمر. والأمر الثاني أن أجعل الاستواء له حقيقة، له معنى عندي. ده احنا قلنا الآن اللي هو معنى الاستواء العلو والاستقراء والاستقرار والصعود. ثم قال وعلى الملك احتوى، وقال على الملك احتوى، يعني هو معنى بذلك بأن الله عز وجل له ملك كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما بينهما. قال تعالى له ملك السماوات والأرض، وقال تعالى أيضا الرحمن العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال تعالى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا يريد أن يقول إن كل ما في الكون ملك لله عز وجل. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كل الخلق وكل الأوامر هي من الله عز وجل، له الملك سبحانه وتعالى على ذلك. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، لك وقال وقال وعلى الملك احتوى. هي كلمة احتوى حقيقة لم تجد كثيرا في الكتب، يعني هي من المؤلف، يعني لا تجد لها يعني ما يظهر انها وردت في حديث، نعم، او اثر، لكن في بعض العلماء يبدو ذكروها، لكن يعني ليس فيها مخالفة، لكن هي كلمة ليس لها يعني فيما أعلم حديث فيها أو أثر. لكن هو يقصد طبعا وعلى الملك احتوى، أي أنه كما قلت إن الله عز وجل له عموم الملك، عموم ملك السماء كل شيء لله عز وجل. وهذه طبعا شيء مسلك دعوي مهم، لما تعلم أن كل حتى الإنسان زي كده، من يقول لك في مسألة الفقهية التبرع بالأعضاء، هو أنت أصلا تملك جسمك عشان تتبرع به؟ قالوا أنت وأعضاءك هذه ملك لله، هي عارية عندك، وجب عليك أنك تحافظ عليه، تحافظ على بدنك وجسمك، ما تضر الجسد أو شيء. لذلك قالوا بعضهم العلماء والراجح في ذلك بأن التبرع بالأعضاء هذا لا يجوز، أنك تتبرع بشيء ليس ملكا لك. طبعا استثنوا بعض الأمور اللي بتتجدد زي الدم، لأن الدم بيتجدد، يعني أنت لو أعطيت الدم يأتي مكانه، فهو شيء. وبعدهم قال أيضا الكبد، لأن الكبد أصلا عبارة عن دم، حتى بالقول لو قطعت منها جزء ممكن تنمو. صحيح، والكلية برضه ممكن. خليك معايا كده وثق لي. لا الكلية لا، عشان هو انت رحت كده بعيد. لا شفت دي موضوع تاني، انت كنت نايم بقى دلوقتي. لا مش نايم والله. الكليه غير الدم، غير الكبد، بعضهم افتى بالكبد، لان الكبد عباره عن دم اصلا، وعند يتجدد لو قطعت منه شيء يتجدد. لكن الكليه ما بتتجددش، لو قطعت الكليه ممكن يعيش بكليه واحنا عارفين، لكن مش عضو لا يتجدد. لذلك هم قالوا ان الكبد زي الدم، فممكن انه يقطع منه جزء. وهذه طبعا اللي قالوه على انك الجسم عاريه لك، ليست لك انك تتبرع بها او يعني طلع وصية كما يقال، البعض يقول لك شيلوا القرنية مني وشيلوا مش عارف ايه مني وشيلوا ايه، كل هذا ليس لك ان تفعل ذلك. ده هنا مش مات ايش؟ ده هنا مات يعني عزي هي ينفع بيها حد حتى لو مات هي ليست له، ما هي مش ملكه عشان يوصي بيها. ها قول كده، لو في واحد مثلا محتاجها عشان ناحي واحد تاني ما ينفعش تقول بقى مقصد شريعه او أسامة مقصد الشريعة. بعضهم قال ذلك، الصحيح إن هي لا، لأن هي ليس له أن يتورع بها. بعضهم قال إن كان يحيي يعني هو مات ممكن يحيي به ميت آخر وقتها، بعضهم أجاز ذلك. بعضهم قلت أمان يعني أيوة، بعض أهل العلم قالوا إن لو كان هنا من باب المصالح يعني إن هو مات ممكن يأخذ منه شيء فيحيي به شيء آخر، أي واحد بيموت فعلا قالوا الحالة يعني محددة، لكن إن هو على إطلاقه إن هو لما يموت يتبرع يحط في وصيته ساعة الوفاة خده القرنية بسرعة من العين وخده مش عارف إيه اللي هي في أول وقت الوفاة دي في أشياء ممكن تأخذ، هذه على خلاف برضو بين العلماء، والراجح إنه ليس ملكه عشان ما نقولش في الفقه. نعم آخر سؤال. لو كيا نقطع حد تاني عشان نعيش بيه، ونحن بنقول ايه كده دلوقتي؟ لا لا، او حد لسه عايش. لا ما يصح. واحد تاني هيموت ما يصح. طيب بينا قال وله الاسماء الحسنى، من الذي له الاسماء الحسنى؟ الله عز وجل، قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طيب قال وله الاسماء الحسنى، هنا طبعا الاول اجمل، يعني اجمل اتى مجملا قال وله الأسماء الحسنى فقط، ثم سيأتي تفصيلا بعد ذلك، يعني هيفصل بعض الأسماء لله عز وجل، والأسماء هي أسماء لله أعلام على ذات الله، لما تقول الرحمن اسم لله علم على ذات الله، الرحيم علم على ذات الله، المتعال علم على ذات الله، العلي الكبير إلى غير ذلك. قال تعالى الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الأسماء لله ثابتة، ثابتة فين؟ إما بالكتاب وإما بالسنة. طيب كم اسم لله؟ لا 99 99 لا تحصى، غير محصورة، غير محصورة، غير محصورة، غير محصورة. إيش الدليل؟ إنه لا أحصي ثناءً عليك. لا، اللي هي في الدعاء اللي وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الدعاء اللي هو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سألت به بعلم غيب، أيوة أنزلت في كتابك أو علمت أحد من خلق أو استأثرت فيه بعلم غيب، فدل ذلك على أنه في أسماء لم نعلمها. طب في حديث ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشفع يوم القيامة ربنا بيفتح عليه بمساني هو ما يقدرش، قال يعلمني محامد كثيرة من حديث الشفاعة العظمى، المحامد الكثيرة دي يبقى يعلمه وقتها محامد، والمحامد هو اللي يثني على الله بأسمائه وصفاته، فدل ذلك على أنه أيضا. طب هيش هنفعل في إن لله 99 اسما من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ قال إن لله 99 اسما، مش معلش لا نرفع إيدينا بعد إذنكم لو سمحتم والعز. علم أبو علم هو جاوب أصلاً شيء، هو أنا سمعتوش، أنا تجاوب. هو الحديث ده قلته مش بيان فيه إن في أسماء تانية، هو بيقول إن في 99 اسم، لكن ده مش معناه إن هو يمكن العكس يكون في أدلة. يعني ده مش حصل تقصد؟ بس قال إن لله 99 اسم، 99 اسم. اللي إحنا عارفين بس. بالضبط. من احصاها دخل الجنة. يبقى هو دلوقتي الاسماء دي اللي احصاها دخل الجنة. ايش هو ايش بس لو اسماء تانية ممكن ما يدخلش الجنة عشان هو مش عارفها اصلا. نعم هو ليست على سبيل الحصر لك ممكن ده ماشي يقول احصاها دي ده الثواب يعني لو احصاها الثواب ليدخل الجنة. لكن هل معنى ان الله 99 اسما يعني الا واحد فاللي هو يدل على الحصر؟ لو سألتك الان عندك مال قلت لي نعم معي 1000 جنيه هل ده معنى انك ما عندكش فلوس غير 1000 جنيه؟ صحيح. يبقى انت قلت لي الان سألتك معك مال قلت لي نعم عندي 1000 جنيه وممكن يكون عندك اخر لكن قلت إن عندك 1000 لا يمنع أن يكون في شيء آخر، فهي ليست على سبيل الحصر والأدلة تبين ذلك. قال من أحصاها دخل الجنة. طب معنى الأحصاء إيه؟ يعني عمل بها. نرفع إيدينا. اتفضل أستاذ عيد. عمل بها وحفظها عمل بها وإيه كمان؟ إحنا هنقعد فيها كتير دي ده عادوا الكلام العلماء فيها أقوال كتير. عمل بها حفظها ماشي وعمل بها وعمل بها. طب ما بين حفظها وعامله بيها في النص شوارع وطرق ومفاوز وبلاد تطلع وتنزل بيها. يعني ما بين انه حفظها وعامله بيها دي في بلاد تشيلك وتحطك مفهمها تدبرها واثباتها هو عمل بيها تدبرها وعشان يوصل لعامله بيها يعني ماشي تقول بقى انه حفظها وفهمها تدبرها امن بها عمل بها ماشي. كل هذه يعني يدخل في ذلك. طيب تعبد بها إلى الله أيضا. نعم قال الأسماء الحسنى. معنى الحسنى ده مهم جدا. ليه مهم؟ لأن إن لم تجد معنى الحسن يعني هو اسم تفضيل بمعنى الأحسن وفيه الحسن البالغ يبقى حتى يكون اسما لله لابد أن يكون فيه معنى حسن. لما قالوا لله الأسماء الحسنى مش أي اسم تجده في الكتاب أو السنة تقول أنه اسم لله لابد للاسم أن يكون فيه معنى بالغ الحسن. طب ده ليه بنقوله؟ عشان لما يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فممكن الواحد يقول إيش يبقى من أسماء الله الدهر. حديث ظاهر جدا لكن الصحيح عند أهل العلم أن الدهر ليس من أسماء الله ده الدهر من مخلوقات الله عز وجل. ولكن ليش؟ لأن الدهر ليس فيه حسن أصلا مفيش فيه صفة حسن. وإحنا الضابط عندنا في أسماء الله أن يكون الاسم فيه صفة حسن. الرحمن فيه الرحمة والعليم فيه العلم والعزيز فيه العزة والقدير فيه القدرة إلى غير ذلك. فيبقى الضابط الأسماء الحسنى يبقى لو وجدت اسم ظننت أنه لله انظر هو في معنى حسن طبعا لابد يكون ثابت بالكتاب والسنة مش اي اسم. فلو وجدت فيه معنى حسن اعلم انه هو حسن من كل وجه كمان ليس فيه معنى ليس حسن من كل وجه اعلم انه اسم لله. اما ان وجدت لم تجد فيه معنى حسن اصلا كالدهر او معنى حسن من وجه وحسن من غير وجه مثلا فهذا لا يكون اسما لله عز وجل. نعم حفظها وتدبرها وعمل بها وأمن بها وفهمها ودعا الله به لا تنقص بوجه من وجوه. نعم مقلب الدهر ممتاز ربنا ما تيجوا بقى تقعدوا هنا تشرحوا إن شاء الله برضو الله نور الله نور نور برضو ده مش اسم أسماء الله الدهر. طب الدهر ايه؟ الدهر مش اسم مش اسم بس هو قال لا تسبوا الدهر لان الدهر من مخلوقات الله. ربنا اللي بيقدر الدهر والتقديرات ربنا اللي بيقدر فكانه من افعال الله فبيقول لا تسبوا افعال الله هو ده المقصود. لكن الدهر ليس اسم اسم الله. انت حقيقي ايه معلش خليكم بس ماشيين معاك كده امسك ايه طيب. قال والصفات العلى. الصفات يعني ايش؟ الصفات هي المعاني الثابتة القائمة به سبحانه وتعالى. الاسم كل اسم يتضمن صفة لكن ليست كل صفة يستلزم اسم. طيب هو قال والصفات العلى الصفات هي المعاني الثابتة القائمة به سبحانه وتعالى من علم صفة العلم السمع البصر الكلام الاستواء المحبة الغضب الرضا كل ذلك. وقلنا ان كل اسم يتضمن صفة، كالعليم صفة العلم، الرحمن صفة الرحمة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر. وليس كل صفة يشتق لها من الله اسم. يعني الوقت ربنا بيقول يحبهم ويحبونهم، فصفة المحبة ثابتة لله صح؟ اذا نسمي الله المحب. ليش؟ ما هو المحبة صفة. طب ونسميه انت بالمحب؟ لو ثبت الكتاب والسنة. يعني اذا ليس كل صفة يشتق منها اسم، لكن كل اسم يشتق منه صفة. طيب غضب الله عليهم، نقول ربنا الغاضب ما ينفعش. مكر الله، لكن مش هنقول خالق، ولا تقول ان الماكر اسم، لان في وجه من وجه ايضا نقص. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الراضي ما تقول ذلك. كره الله انبعاثهم، الكره ما تقول ذلك ايضا. نعم. لا تقول الكاره ولا الراضي ولا المحب. وهذه ضابط مهم. إذن فكل اسم متضمن لصفة فتستطيع أن تخرج الصفة وتسميه بهذا الاسم، ولكن ليست كل صفة يشتق منها اسم، وليس كل فعل أيضا يشتق منه اسم لله عز وجل. طيب قال الصفات العلى، كما قلنا في الأسماء حسنى، الصفات العلى يعني صفات عالية. قال لله المثل الأعلى في السماوات الأرض، يعني يقصد بأنه يعني أن هي من أطيب الصفات وأعلاها لله عز وجل. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. يعني لم يزل، يعني الله عز وجل ما زال ولم يزل. أو ممكن تقول أن أسماء الله عز وجل ثابتة له في الأزل. بمعنى ثاني نقرر، لا يمكن أن تقول إن الله لم يكن متصفا بصفة ثم اكتسبها. يعني ما يصح تقول إن الله لم يكن عليما ثم كان عليما، لم يكن خالقا ثم اكتسب الخلق صفة الخلق أو الاسم. نقول لا، صفات الله وأسماء الله أزلية لله، الله عز وجل متصف بها أزلا، يعني بخلاف المخلوق. المخلوق بيتولد ما يعرفش يتكلم، يبقى عيل صغير رضيع ثم بعد شوية يتكلم، اكتسب. هو عنده صفة، هو عنده صفة الكلام مخلوق بها، بس ما استطاع أن يتكلم إلا ربنا أذن له أن يتكلم. صحيح. وممكن ما يكتسب الصفة أصالة، لا يستطيعش يمشي، ده يمشي بعد فترة اكتسب صفة المشي أصالة. فنقول لكن الله عز وجل ليس كذلك. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني كأنه قديما، أو صح يعني قديما قبل خلقه سبحانه وتعالى. لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، يعني لم يكن الصفات محدثة لله عز وجل. أصل الصفات، كل صفات الله وأسماؤه أزلية لله عز وجل. لكن يعني ليس للعلم بداية ولا نهاية، ليس للسمع بداية ولا نهاية، ليس للبصر بداية ولا نهاية، ليس للكلام بداية ولا نهاية. نقول هنا لازم نقف شوية، نقول لا، الكلام أصله صفة لله، لكن الله يتكلم كيف وقتما شاء كيفما شاء. لكن صفة الكلام أصلا ثابتة. يعني أنت الآن لو قلت أنت رجل متساكت، نقول لك انت قاعد ساكت ما بتكلمش خالص، هل تقول ان الراجل ده غير متكلم يعني ما عندوش صفه الكلام؟ لا، هو عنده صفه الكلام، بس بيتكلم امتى؟ لما يحتاج ان يتكلم. ولله المثل الاعلى. فالله عز وجل هو صفه الكلام له ازلا، لكن تكلم مع موسى لما جاء موسى عليه السلام الى الشجره، تكلم مع ادم وحواء لما اراد، تكلم مع السماوات والارض قال ائتيا طوعا او كرها لما اراد الله ان يتكلم. لكن قبل أن يتكلم مع موسى، وقبل أن يتكلم مع آدم، وقبل أن يتكلم مع الملائكة، قبل أن يتكلم مع سماوات الأرض، صفة الكلام ثابتة، ثابتة، ثابتة لله عز وجل. فهذه معنى نقول لم يزل بجميع صفاته وأسماءه، وكذلك السمع والبصر إلى غير ذلك. لكن الفارق أن في صفات ذاتية لا تنفك، في صفات فعلية يفعلها عندما يريد الله عز وجل. يعني يغضب على من يغضب عليه، يكره على من يكره عليه، يحب من يحبه. دي صفات فعلية ضابطها المشيئة. لكن كل أسماء الله وصفاته لم يزل الله عز وجل بجميع صفاته وأسمائه متصفا بها سبحانه وتعالى، لأنه هو طبعا يفارق طبعا ذلك. بعضهم بيقول في صفات ذاتية فعلية، ذاتية كالكلام من أصلها، وفعلية يتكلم وقت ما شاء. تفهمين؟ سباعي فهم؟ طيب الكلام مش دايما بالنسبه للكلام الكلام وقت ما شاء، لكن صفه الكلام ثابته لكن مش دايما. طبعا انك لو قلت انت لو قلت ان ده من الامور ده من الدنيا، لو قاعد احد بيتكلم على طول تقول له انت ما تسكتش انت بغبغان ذنب. طبعا حاشا لله، فالله عز وجل يمكن ان بعض المخالفين اخطاوا في ظنه انك لو اثبتت صفه الكلام كان الله متكلم من اول الى الان الى يوم القيامه، وهذا خطا، هذا ذنب، هذا نقص. لكن صفه الكلام ثابته لله ازلا وفعلا يتكلم وقتما شاء. سؤال برضو يعني يعني اصلا ربنا خلق الظهر زي ما انت قلت، فهو اصلا ربنا بره الظهر يعني بره الوقت، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ماشي. لا بس عايز تقول ايه؟ يعني هل ينفع ان سيبك من الكلمه دي دلوقتي، قف عندها بس دلوقتي، الان ما تشغل نفسك بيها. هو اكيد هو لا ليس له علاقه بالزمان اصاله، بس قف عند كده عشان مش وقتها خالص. ايوه. فكذلك نقول الصفه الفعليه بقى اللي هي كالاستواء، ما تقدرش تقول ان الله لم يزل مستويا على العرش. لا، ليش لم يزل؟ ما قلناش لم يزل، احنا قلنا ايش؟ الله ينزل كل ليله. لا مش عشان كده. لا انتبهوا بس الاول، احنا هو قال لم يزل بجميع صفاته واسمائه، قلنا دي الصفات الفعليه، الصفات الازليه الذاتيه. الصفات الفعليه كالاستواء ما قلناش لم يزل مستوي على العرش، لكن قال العلماء قل بل يزل فعالا لما يريد. ليش لم نقل لم يزل مستوي؟ هو مستوي على ايه؟ لحظه، لا مستوي على ايه؟ والعرش ده ايه؟ صح، يبقى خلق، يبقى لم لا يمكن ان تقول لم يزل مستوي على العرش، لأن العرش مخلوق. لكن تقول مكانها إيش؟ قالوا لم يزل فعالا لما يريد، والاستواء من أفعاله، وتقول ذلك. ليش؟ وما تقول في الفعل هكذا أصالة. أيضا المجيء يوم القيامة، الله يأتي يوم القيامة من أفعاله سبحانه وتعالى، ما قصدت النوم. والنزول كل ليلة أصالة أيضا. فإذا قلت إن لم يزل فعالا لما يريد، لأن دي راجعة لإرادة الله عز وجل. يعني إيش لم يزل فعالا؟ يعني دوام فعليته ودوام أفعاله، دوام ذلك. طيب قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، بينفي بعد ما أثبت يقول لك تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. طيب انتبه، في فرق بين اقول صفاته مخلوقه واقول ان ممكن بعض الصفات اقول عليها قديمه النوع حادثه الاحاد. الكلام قلنا صفه ايش؟ لا الاول ذاتيه، الاول لابد تقول ذاتيه الكلام، ان الله متصف بصفه الكلام ازلا، ده اصل الصفه. لكن لما جاء موسى إلى الشجرة كلمه الله عز وجل، صحيح؟ لما جاء موسى وكلمه، هذا أحيانا بنسميها حادثة الأحاد. هو ربنا كان بيكلم موسى قبل ما يخلق موسى، ولا لما موسى خلق وجاء وذهب إلى الشجرة؟ يبقى فيه هنا كلام حدث، لكن مش الصفة اللي حدثت. الصفة أصل الكلام ثابت لله، لكن الأحاد اللي هو الكلام، لما تكلم الله مع آدم ولا تقرب هذه الشجرة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، تكلم إيه؟ لما في وقت ما تكلم مع آدم سميه حادثة الأفراد. فهنا معنى أن نقول هو بيقول تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماء محدثة في أصل الصفة وفي أصل الاسم، لكن لو كانت الصفة فعلية وفيها حادثة أفراد يبقى تقول هنا إيش؟ قديمة النوع حادثة الأحاد. المرأة لما جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، وسيدة عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، المرأة تشتكي في جانب الغرفة ولا أسمع صوتها، ونزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، هل الله عز وجل سمع قول المرأة دي قبل أن تأتي للنبي في الحجرة؟ ولا لما جاءت الحجرة؟ لما جاءت وكلمت، يبقى دي الحادثة. فهمتوا؟ معلش، حادثة يعني وقت ما تكلمت سمع، يبقى السمع هنا على حسب الأحداث، لكن أصل صفة السمع قديمة النوع أزليا. مش فاهمين؟ مش فاهم. طب إيش اللي مش فاهمه؟ اللي قديمة النوع حادثة الأفراد؟ في برضو الأبدية اللي هو يعني اللي أنا مش فاهم صراحة الأول جزء اللي هو ربنا خلق الأفعال يعني مش فاهمه ليه؟ انتوا احنا كنا بنقول ايش؟ قال تعالى ان تكون صفاته، ركزوا معي، مخلوقة واسماء محدثة. يعني هو يريد ان يقول ان صفات الله ازلية قديمة واسماء قديمة والصفات، لكن احنا عايزين نفصل في الصفات. نقول الصفات الفعلية في منها انواع قديمة للنوع وحادثة في الأفراد. قديمة للنوع يعني أصل الصفة متصف بها ربنا كباقي صفاته وأسماء، لكن لها أفراد. يعني لما أقول إنك أنت بتتكلم الآن، مش أنت بتتكلم الآن ممكن تتكلم بعد ساعة، تتكلم بعد ساعتين، دي أفراد حادثة أم لا؟ سيبك إن أنت مخلوق، لكن أنت هو أنت بتتكلم على طول ولا بتتكلم وقت ما تريد؟ طب صفة الكلام موجودة عندك أصلا ولا لا؟ وهي بتتكلم وقت ما تريد؟ لله بقى المثل الأعلى هنا يريد أن يقول لك إيش؟ أنا بقول إن صفاته تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماء محدثة، يعني ما فيش خلق للصفات ولا محدث جديد. طب ده فين؟ ده في الأسماء والصفات الذاتية. لكن في بعض الصفات فعلية لابد أن يكون فيها حادثة الأفراد، مش الصفة اللي حادثة، أفرادها اللي حادث. يعني لما جاء موسى للشجرة الله كلمه، مش ده حدوث؟ متى الكلام؟ لما جاء للشجرة، صحيح؟ يبقى هنا حادثة الأفراد اهي، لما جاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم والله سمعها فنزلت الآيات. متى سمع الله المرأة؟ لما جاءت تشتكي، فالسمع هنا حادث. لكن صفة السمع لله قديمة أزلية، لكن أفراد السمع، سمع لما المرأة اشتكت، سمع تكلم مع موسى لما جاء، تكلم الله عز وجل مع آدم، تكلم عن النبي في الإسراء والمعراج، دي بنسميها حادثة الأفراد. وقت ما أراد الله أن يتكلم تكلم، وقت ما أراد الله أن المرأة تتكلم فيسمعها فسمع، دي معنى قديمة النوع حادثة. هو بيقول إيش؟ لا تقول إن صفات الله محدثة، في أصلها ليست محدثة، هي قديمة أزلية متصف بها الله، لكن في أفرادها ممكن الكلام يكون محدث. ممكن السمع لما بنتكلم احنا الان الله يسمع سبحانه وتعالى الان انت بتتكلم به، فده هو افراد، صحيح؟ فهو ده اللي يقصده الان، الفرق بين ان الصفة قديمة النوع او ازلية في الثبوت لله، وفي فرق بانها حادثة او احدها متجددة. واضح ولا لسه؟ طب الصفات اللي هي مش واضح؟ لا واضح. طيب انا بكلم انك تفهم ذلك. ايوه نعم. يعني الاستواء مش كده؟ الاستواء مش كده، الاستواء الاستواء استوى على العرش لما خلق العرش. طيب لا تستطيع ان تقول ازلا مستوي، كيف يكون ازلا مستوي وهو كان لم يخلق العرش وقتها؟ يعني ممكن ما يكونش، لكن السمع ازلا ربنا متصف به، لانه لو لم يتصف بالسمع ازلا تبقى صفه نقص. لكن انا بقول في بعض الصفات الفعليه بتثبت في الاحاد ولكن أصلها ثابت، وفي بعضها لا تستطيع أن تقول إن الاستواء أزلا، لأن قلنا لو استوى على العرش، لو العرش مخلوق، طب قبل خلق العرش أين الاستواء؟ يبقى لا تقول أزلا، وقلنا ذلك فعال لما يريد. فهو دي الفرق بين أولا أنا عايز أثبت لك الأزل، وفي نفس الوقت معناها إيه؟ أحادثة، إن فيها أحاد متجددة، في صفات فيها أحاد متجددة كالكلام مثلا. الاستواء بقى المحدث، وفي نفس الوقت مش يعني في مصطلحات كتير عشان كده انا بتلخبط. احنا ما قلناش حاجه، ما تتلخبطش، انت فاهم بس اللي انا قلته؟ بس سيبك من اللي انت مش متلخبط فيه، انت انا بكلمك الان. هو بيقول لم يزل، هو قال هنا تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماء محدثه، يعني يريد ان يقول لك صفات الله ليست مخلوقه، اسماء الله غير محدثة، يعني قديما لا بداية لها. طيب، ومع ذلك في أفعال حدثت في أوقات، ككلامه لموسى، كلامه لآدم، تكريمه لأهل الموقف يوم الجنة. يبقى ده معنى إيش؟ الكلام، صفة الكلام قديمة لكن يتكلم بما شاء وقت ما شاء، دي الحادثة. نعم. هو كده الأفعال الصفات ممكن تبقى صفات فعلية وذاتية في نفس الوقت، صح كده؟ اه ممكن تكون ذاتية فعلية، بس عشان انا ما خدناش فهم التفاوت ان دي حاجة ودي حاجة. لا لا، قلنا ان في منهم صفات مشتركة وقلنا الكلام منها ذاتية، بالعكس صفة فعلية في منها كثير اصلا ذاتي. طيب ماشي، الاستواء صفة ولا لا؟ طبعا. ما احنا بنقول ايه؟ انتوا تهتوا مني خالص. هو ممكن ربنا يستوي والعرش؟ الاستواء صفة، بس صفة فعلية، مش استواء الله عز وجل على العرش. ما احنا ما ينفعش نقول ان هي فعل بس مش صفة. ما هي صفة فعلية، لان هو ربنا قال الرحمن على العرش استوى، اضاف الاستواء له واصبحت صفة له. وهو عشان نقول انها صفة لابد ان، بس احنا لسه في الاول خالص عشان كده ناخدها بالراحة، مش عايزين نكوم عليكم الكلام. انت انتظر بقى سيف في ايه تاني. اتفضل. هو ممكن ربنا قبل ما يخلق العرش كان بيستوي، الاستواء موجود في العرش؟ هو اذا كان هو استوى على العرش والعرش اللي مخلوق قبل خلق العرش، كيف يستوي؟ عندك حاجه بتقول انه كان بيستوي على حاجه غير العرش؟ لا، طب ما كده تبقى الصفه دي مش قديمه. ما قلنا للاستواء ما نقدرش نقول فيه ازلا، لكن هو فعال لما يريد، ان الاستواء يرجع للفعل للإرادة، والإرادة أزلية. هو لو لم يستوي على العرش هذه منقصة؟ طيب لكن لو لم يسمع، عشان أقربها لك، استنى، منقصة نقص طبعا. يبقى ما يشكل عليك الآن لما أقول إن الصفات الذاتية الأزلية ثابتة لله قديما، دي ذاتية لمنها السمع والبصر والكلام وغير ذلك. وفي صفات فعلية لا يمكن أن نقول لم يزل الله متصف بها، منها الاستواء، لأن الاستواء هو قيد الله عز وجل على العرش، والعرش خلق. طب قبل خلق العرش لم يكن هناك استواء، وده لا ينقص من الله شيء في حاجة، لأنه ليست صفة نقص لو هو لم يستوي. إيه تاني غير الاستواء؟ أضبط بس معي دي خلاص، عشان إحنا أنا بشرح عشان تفهم، مش عايز توسع اكتر من كده. فهمت الفرق بين هنا؟ لكن قلنا ايه؟ لم يزل فعال لما يريد، لان الاستواء نتيجه الاراده، وبالتالي الاراده ازليه، فاصبحت الاراده ازليه، لكن الاستواء هو اللي ليس ازلي. هذه اللي انا عايزك تفهمها. زي المجيء والنزول، هو نزل للسماء الدنيا. طب قبل خلق السماوات والارض كان في نزول؟ ما يبقى خلاص، يبقى هي صفه فعليه ايضا، لكن نتيجة للإيه؟ يعني لم يزل مريدا لذلك، لكن ما نقولش إن هي إنه لم يزل النزول كالصفات الأزلية الأخرى. بس وكلم موسى بكلامه الذي هو صفته، صفة ذاته لا خلق من خلق. يعني أعتقد إن إحنا نقف عند الكلام أحسن. نقف عند الكلام؟ نعم. طيب. سؤال بس. شوف العقيدة مهم جدا شيخنا دلوقتي. أنا والله أنا مش متعب. مش فاضي. لا. أنا. هو. شغلنا ذكرنا شو أنا. أقول لك إن لا. في شعور بحاجة تاني خالص. طبعاً. والله يعني. والله. والله. في ناس الوقت. والله. في كتير شغل. احنا ما فيش حاجه خالص تقيله، ده احنا مش عايز يعني. اه هم يقولوا الشيخ الاخوه الاستواء قبل العرش، اقول لا قبل العرش كده فين كده فين، هو يقول لنا كده وكده فين. الله علو برضه في علوه، الاستواء غير العلو، الاستواء صفه فعليه، الاستواء مقيد بالعرش فقط. قبل خلق العرش والله في علوه سبحانه وتعالى، ايش اللي فيه؟ لأن العلو صفة ذات مطلقة، الاستواء هو صفة فعلية، مفيش فيها أي شيء، ما يناقض لا يناقض. ده هو صفة الاستواء إثباتها من إثبات العلو، لكن في أدلة كثيرة على العلو لا إشكال فيه. نعم. طب نكتفي بهذا. نعم تفضل. بالنسبة للكلام والسمع والبصر مثلا، يعني قبل ربنا خلق أي حاجة هل الصفات دي برضه بالاتيان؟ طبعا. لان هي صفات لازمه للخالق لا يمكن تنفك عنه. زي الذات ما موجود الخالق صفاته اللي هي كلها صفات حسنى صفات عليا واسماء حسنى لازمه له ابدا. ما ده اللي احنا بنقوله لم يزل يعني هو متصف بالسمع. هو يمكن ما ده احنا هل يمكن الخالق ان يفقد بقى؟ ما هو انت الخالق غير المخلوق. المخلوق هو اللي بيخلق ويكتسب. الخالق متصف بالصفات ازلا. السمع ازل له. لا يتصور ان في خالق في وقت في زمن ما ليس لم يكن متصف بالسمع. كده كأنه خلق السمع يعني نفسه ولا لا ما تقولش دي خالص ولا تقول كلمة. هو الله عز وجل خالق بصفاته. ذلك هو ليش قال بيقولنا بيقول لك ايه احنا وقفنا عندها بس هقراها لكم عشان نشرحها. وكلم الله موسى بكلام الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. يعني كلام ربنا صفة لله مش خلق من مخلوقاته. كل ما كان لله فهو إما من أسمائه أو من صفاته فهو هذا للخالق. لا يمكن للخالق أن يخلق. يعني صفاته مش مخلوقة دي صفاته هو. صفات تتبع الذات. هو الذات مخلوق والخالق مخلوق. يبقى صفاته مثله عشان أريحك. الصفات مثل الذات. حتى بنقول لك القول في الذات القول في الصفات. ما بأنك أن الله عز وجل ذاته خالق فصفاته صفات الخالق. ايه بقى بالنسبه للتخبير لما يعني اللي هو ربنا يخبرنا حاجه نعم في عندك الاسماء والصفات في الافعال وفي الاخبار عن الله عز وجل. طب ايه الثالثه معلش غير الافعال الافعال من الصفات بس الصفات فعليه. في الأسماء والصفات والأفعال والإخبار عن الله. أنت إيش الإشكال عندنا؟ الإخبار والإخبار عن الله بيخبر عن مو بيعمل كما قال مثلا إمام أحمد يا غيات المستغيثين. فبيخبر إن الله هو اللي بيغوث الناس. ده من باب الإخبار لله. كل ما في الكون الله عز وجل هو لو يفعل ويريد فيه ده من باب الإخبار عن الله عز وجل. تمام. طب عندي بقى سؤال من الله سؤال عن نفسي قبله عادي. العالم صفة. هو العليم اسم والعلم صفة. العلم هو الصفة. العلم الصفة والعليم الاسم. ولكن لما تقول العالم تقيده عالم الغيب والشهادة ما تقولش مطلق. لما جاءت الآيات قال عالم الغيب. الله عز وجل وصفنا بالعالم بس مقيد. فلو أردت تقول كاسم ما تقولش العالم وتسكت. لو اسمه مطلق هتقول العليم. لكن لو تريد العالم تضيفه إلى ما أضافه عالم الغيب والشهادة عالم. فهذا يعتبر إخبار. لا لا هو مقيد. سمى نفسه مقيدا صفة. ما ينفعش أقول عالم بس. لا ما تقولش عالم بس هتقول عالم الغيب والشهادة. أو عالم. العليم هو اللي تقوله مطلقا. لكن لما تيجي تقول العالم لأنه جاء مقيد. فتقوله مقيد كما جاء. أردت تسميه بالعليم أو تقول العالم الغيب أو عالم كما قال. طب وبرضو المدبر إخبار عن الله. هذه إخبار عن الله. إخبار عن الله. نعم. وشوف أنا العالم والعليم. قال أسماء توقفية. قلنا ولله أسماء الحسنى. يعني الأسماء لابد تكون توقفية لله. ما تسمي الله باسم لم يرد. ده اسم لله. انا ما ينفعش اسميك اسم انت ما تسميتش بيه. ولله مثلا اعلم. فانت الله عز وجل هو اللي بيسمي نفسه. فالاسماء التوقيفيه اما في الكتاب او في السنه. فلا يمكن ان تسمي الله باسم لم يرد. عشان كده بنقول يعني ايه توقيفي؟ انت ما تخترعش اسم لله. مش انت اللي هتسمي الله. هو اللي يسمي نفسه. وبما سمى به نفسه. نعم. الله عز وجل أكيد عنده صفات إحنا ما نعرفهاش. ممكن تقول نعم كما عنده أسماء لا نعلمها. وأكيد بلا في أسماء لا نعلمها يبقى لها صفات. لو نعم. في حاجة ما ينفعش إحنا نمشيها ولا نثبتها. لا ما دام ما ثبتتش ما ينفعش تثبتها. مش هتثبتها بس مش هنفيها برضه. ولا تعلم تقول أنا لا أعلم لا أثبت ولا أنفي مالكش فيها. بس ما أحد يتكلم يثبتها. لا تنفي تقول لم يرد في الكتاب والسنة فلا أثبتها. مش بتنفيها في حق الله بتنفيها في علمك. الله لم يسمي نفسه فلا تسمي انت نفسك فلا انفيها لان هي لم ترد. لكن لا علم لي بالله عز وجل متصف بها أم لا. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. خمس دقائق وندخل إن شاء الله على المقدمة الحضرمية. درس الفقه شيخ مبيض من أب أختم أختم. مش صفر.